نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم الرابع عشر من شهر جمادى الأولى لسنة 1440 هجرية، الموافق للعشرين من شهر جانفي 2019 ميلادية، نواصل شرح وتفسير سورة التوبة. وصلنا إلى الآية 61، حيث يقول الله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وتكلمنا قبل ذلك في الفائدة الأولى، قلنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى قسمة الصدقات على المستحقين، وقلنا في الآية أو الفائدة الثانية أن الله تعالى ختم الآية 60 بعدما ذكر قسمة الصدقات، قال: والله عليم حكيم، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما يصلح للناس وما لا يصلح لهم، فشرع الله تعالى الأحكام التي تجعل الناس على هدى إن تمسكوا بها، فلا يجوز تبديل ما حكم الله به سبحانه، لأن ذلك من الثوابت. إذن قلنا في الفائدة الثانية: لا يجوز تبديل ما حكم به الله تعالى، فليس للعباد الخيارة في ذلك، يعني الاختيار، ليس لهم اختيار في ذلك، كما قال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ما دام ربي سبحانه وتعالى حكم وقضى، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم أمرا، فلا يجوز للمؤمن أن يقول: أنا مختار في ذلك. أنت مختار في الأمور المستحبة، أما الأمور الواجبة أو الأمور المحرمة فأنت لست مختارا في ذلك. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. ذاق طعم الإيمان، يعني ليرضى بالله ربا، ترضى بأن الله هو الذي يسيرك، وبالإسلام دينا، أن يكون الإسلام هو منهج حياتك، وبمحمد رسولا، أي يكون محمد هو القدوة والأسوة لك. فتتبعه ولا تخف ولا تخشى من الضلال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم من الخطأ، ربي حفظه كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما هي الأشياء التي لنا الخيرة فيها؟ كاين أشياء نحن مختارون فيها، إما أن تفعلها وإما أن تتركها، وهناك أشياء كذلك لو فعلتها فلا شيء عليك. ما هي؟ المستحبات والمكروهات. المستحب إن فعلته فتثاب، وإن تركته فلا شيء عليك. المكروهات إن تركته فهو أفضل، وإن فعلته فلا إثم عليك. والمباح كذلك، حاجة حلال تفعله أو لا تفعله أنت بالخيار. أما الواجبات والمحرمات هذا ما عندكش الاختيار فيه. فمثلا الله تعالى قسم الميراث، قسم الميراث، فلا يجوز أن يتدخل إنسان سواء كان رئيس دولة أو وزير أو عالم فيزيائي أو طبيب أو فيلسوف أو ذكي أو غبي، لا يجوز له أن يغير من هذه الثوابت شيئا. يحكي لي أحد الإخوة أنه أن امرأة جزائرية ذهبت إلى بعض البلدان فقيل لها إن تونس المجاورة لكم قد خطوا خطوات كبيرة في التحرر، وأنتم أيها الجزائريون مفروض يعني أنتم أكبر منهم عدد ومساحة إلى آخره. فقالت لهم تلك المرأة، قالت لهم: نعم، في بلادنا يوجد كثير من الحريات. قالت لهم: مثلا المرأة تسوق السيارة، عندنا في بعض البلدان ممنوع تسوق السيارة إلا أنه سمح لهم مؤخرا. المرأة عندنا تتعلم، المرأة عندنا كذا وكذا. قالت لهم: لكن هناك شيء تاع ربي، هذا ما نقدروش، ليس لنا فيه الخيار. فسكتوا، قال: ما عندناش الاختيار، هذه حاجة تاع ربي سبحانه وتعالى. الميراث قسمه الله، خلاص ما تجيش أنت الآن تقول لا البنت نعطوها كما الابن، والزوجة تأخذ مثل ما يأخذ زوجها، لا، هذا شيء ثابت. وهذا لا يجوز فيه الحوار، بمعنى لا يجوز فيه النقاش لإسقاطه. أما الحوار من أجل إثباته وإزالة الشبهة عن الإنسان الذي دخلت عليه الشبهة، لا معنى من إنسان يكون عنده أهلية باش يتكلم، معليش. وأضرب مثلا هناك أشياء ثوابت لا يجوز المساس بها أو لا يصح المساس بها، أو كل الناس يتفقون على عدم المساس بها، لأن هناك فكرة أنه لابد من التغيير، لابد من التجديد في كل شيء، وهذا خطأ. حتى الذين يقولون بهذه الفكرة لا يؤمنون بالتجديد وبالتغيير في كل شيء، بل عندهم أشياء لا يتكلمون فيها بالنسبة للتجديد والتغيير. ومن الأمثلة على ذلك الأرض، البلاد، قطعة أرض مجاورة لدولة أخرى، كل أهل تلك البلاد يقول ما فيهاش نقاش أنه نسمح ونعطيها لدولة أخرى. فقل له كذلك في الإسلام أشياء ثوابت لا يجوز المساس بها، ولا يجوز إنكارها. إذن لما الله تعالى هنا ختم الآية والله عليم حكيم بعدما بين المستحقين للصدقات والزكاة ختمها بقوله والله عليم حكيم، ثم قال تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، يعني كانوا يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلموا فيه، يقولوا باللي أي إنسان يجي يتكلم له يسمع له ويصدقه ويدير عليه، وهذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش هكذا، صحيح أنه كان متواضعا يسمع لكل إنسان ولكن لا يعمل إلا بقول الصادقين، أما الكاذبين فيكل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الفائدة الثالثة، لا يجوز إلحاق الأذى برسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أو عمل. ما يجوز الإنسان يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بأذى بكلام لا يليق، سواء كان بقول أو عمل. كما رأيت أحد الفلكيين في بلادنا تكلم كلام خطير جدا، لو كان يعرف حقيقة وخطورة هذا الكلام ما تكلم بهذا. يقول أنه ما أدري لعلكم سمعتموه، يقول أنه حسب ما سمعت إن كان صحيحا ما يوجد في ذلك الفيديو، يقول بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعمل بالتاريخ الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه وهم مخطئون، فبقي 63 سنة هو يعمل بذلك التاريخ الخطأ، حتى جاء عمر الخطاب هو اللي صحح التاريخ. عجيب هذا الكلام، معناته أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم رمضان في غير وقته ويحج في غير وقته ويصلي في غير الوقت، كلام خطير جدا، وعلى صاحبه أن يراجع نفسه. أنا أظن أن هذا الإنسان لما كرم من بعض الجهات كرموه داروا له إكرامية أصابته صدمة الفرح، عن باله صح يعني وش بي؟ كل أسبوع في 6 أيام. المهم الأسبوع في 6 أيام وأشياء من هذا القبيل، وسمعته مع بعض الأئمة يتناقش، الإمام هذا قال له ابن كثير يقول كذا وكذا، قال له أنا إن لم أكن أعلم من ابن كثير فأنا مثله. فأنا أظن أن هذا الإنسان أصيب بصدمة وش الفرح، كرموه في بعض البلدان أعطوا له ميداليات، عمل له خلاص مسكين راهو وش بيك. وقال لأحد المدرسين وش قال لهم، قال له أنت شيخ لا تستطيع أن تتكلم في علم الفلك، أما أنا عندي علم الفلك يعني هو، وأستطيع أن أتكلم في الفقه، والآية لما يقرأها يكسرها، والحديث لما يجيبه مخربط ما وش هو الحديث. على منين جاءت الفكرة؟ هذه الفكرة موجودة عند كثير من الناس، باللي وش هي الفكرة؟ الدين تاعنا قاع، ماشي تاع الأئمة، ماشي تاع العلماء برك، قاع نتكلموا في الدين، صح الكلام هذا؟ غلط هذا الكلام، غلط. كيف يتبين الخطأ؟ كيف نقوله؟ الدين للجميع من ناحية التطبيق والعمل، نعم، يعني الصلاة واجبة على الإمام وواجبة على غير الإمام. الخمر حرام على الإمام وحرام على غير الإمام. الغيبة والنميمة حرام على الإمام وحرام على الطبيب والفلاح والنجار واللي يسوق الطيارة واللي يبيع الحليب واللي يبيع الخبز، يعني غير الإمام. هذا من ناحية التطبيق، بصح من ناحية الفتوى قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول لك أنا قريت الدين، ما عنديش قريت الدين، ها يا شيخ ريح، وين قريت الدين؟ يقول لك قريت في المدرسة، قرونا ساعة في الأسبوع تربية إسلامية. هذه ماشي تعني، هذا ماشي رسوخ في العلم، هذه معلومات هكذا. كما واحد إنسان كبير في السن، كنا في جلسة، فبعض الناس كانوا كل ما يقولوا نسقسيوا الشيخ نسقسيوا الشيخ، فقال لهم: واش هذا كل كلمة نسقسيوا الشيخ، واش رديتوا هذا؟ قلت له: يا فلان، أنا قريت شوية الدين على علماء. قال لي: إذا أنت قريت الدين أنا أبليكيتو، إذا أنت قريت الدين أنا طبقته، علاش خاطر تدخل للحبس؟ قلت له: شوف، أنت قريت الدين أون غرو، أنا قريته أون ديتاي. اسكت. أنت قريت الدين أون غرو بالجملة، الدين بالصلاة و بصح أنا قريته بالتفصيل، ما تخلطش. أنا ماش نفتخر عليه، بصح واحد كيما هذا لازم تحطه في مكانه باش ما يتطاولش. فهذا قال له هذا الفلكي هذا، واش قال له؟ قال له: اسمع يا شيخ، أنت تهضر في الفقه، بصح ما تهضرش في الفلك. قال له: أنا نهضر في الفلك وفي الدين. على الدين للجميع. لا لا غلط، الدين للجميع في التطبيق. نعم، كي أذن الظهر كاع نصليو الظهر، ماشي غير الإمام. بصح في الفتوى في الميراث، واحد يجي لك يقول لك: مات بابا وخلى 4 دراري وزوجتين وباباه ويماه واخته وعمه، شكون يورث؟ ها يا علم الفلك، روح شوف تيلو، شوف تيلو، شوف يا اخي تعرف الدين، شوف تيلو. يسكت. ما حكم لونساج؟ ها يا عالم الفلك، افتي له شوف لونساج، افتي له في الاديان، يجوز ولا ما يجوز؟ افتي له شوف، ما يجوزش. لهذا ايها الاخوه، الانسان يحترم. المشكله ان الناس يحترموا التخصص في كل شيء الا لا سبيسياليتي، كل حاجه يحترموها. الطبيب يدخل ليه انسان يفحصوه، يقول له: اسمع عمي، يا عمي، الجسم تاعك راه فيها، لازم تبطل القهوه، ما تجيش تشرب القهوه، وتبطل الحار، وتنقص الملح، ولا تنحي الملح، قاعد تاكل مسوس. واش يقول له؟ انت يا البارح زدت تجي تعلم لي الفلفل ماشي مليح، انا نهاركم ناكل الفلفل تاع مازال ما زدتش. لا، يقولوا: بارك الله فيك طبيب، ويزيد واش يخلصوا. اما الدين، هم جالسين في جماعه، يا جماعه لا يجوز الاحتفال باعياد غير المسلمين. هيا اسكت، هيا وين تعرف انت؟ تحبي تنحي لنا العادات والتقاليد، هكاش منها. شوف، لكن الطبيب ينحي له حاجه عزيزه عليه، قهوه، كل ما يشرب قهوه يمرض. على غالب طبيب قال لي نحيها، نحيتها. اما الدين لا. لهذا ايها الاخوه، احترموا، علينا ان نحترم. وهكذا تمشي الدنيا، تمشي الدين، يمشي الدين، تصلح الامور. ماشي من ناحيه انه راك تكبت فينا وراك ديرنا في الضغط في لابريسيون. لا، النبي عليه الصلاه والسلام لما في عهده ذلك الرجل الذي شج في رأسه، أصابته ضربة في رأسه فجرح رأسه وأصيب بأصابته الجنابة. جاء وقت الصلاة فأراد أن يتيمم، فقال له بعض أصحابه: كيف تتيمم والماء موجود؟ فاغتسل فمرض فمات، دخل الماء في رأسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب وقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا حين جهلوا؟ فإنما شفاء العي السؤال. شوف يعني هذا استدلوا بآية: فلم تجدوا ماء فتيمموا، صح، وضعوها في غير محلها. إذن أيها الإخوة، الإنسان يحذر من إلحاق الأذى برسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمشي معه جبريل، كان ربي هو يسيره، كيف يغلط في التاريخ؟ كيف هذا؟ قال تعالى: والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، زين، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، يعني جبريل، ذو مرة فاستوى. جبريل يمشي معاه يغلط. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي مرة، في أثناء الصلاة نزع خفين، الخفين اللي تاع الجد كما تقاشع، نزعهما ووضعهما عن يساره وأكمل الصلاة. فلما رآه الصحابة فعل ذلك نزعوا خفافهم، لكان لبس الخفاف. فلما سلم قال لهم: لما نزعتم خفافكم؟ قالوا: رأيناك نزعت فنزعنا. قال: أتاني جبريل فأخبرني أن بهما أذى فنزعتهما. شوف ما خلاش، قال لهم هذا الفلكي هذا 63 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي على الخطأ، ومن بعد هذا جاء الفلكي في هذا آخر القرن ويقول لك باللي والله يعجب. تروح تنصح إنسان في داره، تشوف منكر من المنكرات، معلق تصويرة تاع باباه ولا تاع يماه ولا تاع جداته ولا خالته، تقول له: يا أخي لا يجوز تعليق الصور، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. يقول لك: اسمح لي أنا نعرف بخشرة. تدخل دار إنسان وأنت طبيب أو إنسان تعرف البناء، تقول له: اسمع، هذا الطاقة، هذا النافذة راك دايرها هنا غلط، النافذة هذه بدلها. واش يقول لك؟ بارك الله فيك، على بها دائما أنا مقريبي. بارك الله فيك، خويا من نهار نحيت الطاقة هذيك دخلت الشمس للدار أني بريت. تاع الدين؟ لا لا ما تخش، خاصة إذا كان صغير عليه. إذن أيها الإخوة، لا يجوز إلحاق الأذى برسول الله صلى الله عليه وسلم بأي قول أو عمل، حذاري. هذا من حقوق النبي عليه الصلاة والسلام، من حقوقه علينا ترك هدايته. ما هي حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته؟ شحال قول قبل شحال؟ 8 6 7 شحال؟ 3 4 يا أخي ذكرناها عدة مرات. حقوق النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، قول. نسيتوها ولا راكم حشمانين؟ ست حقوق. أولا الإيمان به، الإيمان بأنه رسول، بأنه آخر الأنبياء وخاتم الأنبياء، لا نبي بعده، زيد. ثانيا اتباعه. ثالثا نصرته وتعزيره وتوقيره، تبجلوا النبي عليه الصلاة والسلام، تذكروه عليه الصلاة والسلام تذكروه بالألفاظ المحترمة، بالك تذكروه بل كلمة غير محترمة. زين محبته نحبوه أكثر من والدينا وأولادنا والناس أجمعين، بل ومن أنفسنا. كيف تحب الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من نفسك؟ كيف كيف تحب الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من نفسك، أكثر من ولدك؟ إذا تعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام وقول النفس تاعك، واش تقدم؟ تقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام. تعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام مع ما يشتهي به ابنك، تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم. وليدك قال لك يا بابا شري لي شيكولا تاع بابا نويل، شهي ديروا هكذا يا شهي. فهذا الآن ابنك يشتهي الشيكولا، لكن الشيكولا ماشي العادية، الشيكولا المصنوعة بمناسبة احتفال تاع النصارى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، وقال عليه الصلاة والسلام ليس منا من تشبه بغيرنا، وقال عليه الصلاة والسلام لكل قوم عيد وهذا عيدنا. واش تقدم هنا؟ يدك ويبكي يا بابا، بدا يبكي صحابي كاع شراو شيكولا تاع بابا نوال. تقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام. صح محبته. زيد كثرة الصلاة والسلام عليه. زيد عدم رفع الصوت. سابعا هذيك دخلها في التوقير تاعو. سادسا ترك الغلو فيه. الرسول عليه الصلاة والسلام بشر، من طلعوهش إلى منزلة الملائكة أو منزلة الرب سبحانه وتعالى، بشر لكنه يوحى إليه، بشر بس ماشي كيما احنا، بشر عادي، وبشر يأكل ويشرب كيما احنا ويحزن ويفرح ويضحك ويبكي، ولكنه يوحى إليه. صح. زيد سابعا ولا ثامنا؟ هيكم ممكن واحدة تقسم على زوج. قلنا سادسا ترك إذايته أو ترك الغلو فيه. سابعا كفر من استهزأ به، اللي استهزأ بالرسول عليه الصلاة والسلام راه خرج من الإسلام. طيب الفائدة الرابعة، النبي عليه الصلاة والسلام رحمة للمؤمنين، وهو حسن الأخلاق مع الجميع، عنده أخلاق عالية. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمتاز بصفات، كان من أجمل الناس ومن أعدل الناس، وكان عنده صفات. صح، ما هي الصفة لربي مدحه عليها كثيرا؟ وش هي؟ الأخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم، أخلاق. النبي عليه الصلاة والسلام كان في الجسم تاعو معتدل، عينيه معتدلين، شعره معتدل، المشية تاعو معتدلة، ولكن الله مدحه أكثر بماذا؟ في الأخلاق. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان لما يجيوه المنافقون يعتذروا له علاش ما خرجوش مع أهل الجهاد، كان يسمع لهم، ولكن يعلم أنهم يعلم الله تعالى يطلعه على الصادق من الكاذب، وكان يكل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. خامسا، الذي يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وتوعده الله تعالى بالعذاب الأليم. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. اللي يأذيه الرسول عليه الصلاة والسلام ربي أخذ سنة من سنة الله تعالى أن اللي يأذي الرسول لابد ربي يعذبه في كل زمان ومكان. إنا كفيناك المستهزئين، اللي يتمسخر بالرسول عليه الصلاة والسلام يدير عليه كاريكاتير ولا يتمسخر به في قصة لابد ينزل عليه العذاب. وقد كان هناك ناس في وقته عليه الصلاة والسلام استهزأوا به فسلط الله عليهم العذاب، بعضهم سلط عليه الأمراض، بعضهم سلط عليه الحيوانات المفترسة، وهكذا في كل زمان. فاللي يستهزأ بالرسول عليه الصلاة والسلام يتأذى. ربي سبحانه وتعالى وعده وتوعده بالعذاب الأليم. قال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ربي هين. إذن حذاري من أن تؤذي الله والرسول عليه الصلاة والسلام. هنا أنبه إلى بعض الكتاب خاصة الأدباء أو بعض الصحفيين، ماذا يفعل؟ ما يعجبوش تصرفات بعض الشباب الملتزم فيريد أن ينكر عليهم، فعوض أن ينكر عليهم وش يدير؟ يبدأ يستهزأ بالآيات ولا بالأحاديث ولا بالسنن. كي يقولوا العلاج دير هكذا يقولوا أنا ما نش ناوي نستهزأ بربي والرسول، وإنما جبت قصة باش نبين بلي هذوك الشباب راهم غالطين. هذا خطأ، هذا كفرة، راك تستهزأ بربي والرسول عليه الصلاة والسلام. حبيت تنهى عن منكر وقع فيه بعض الشباب أو بعض الناس فأنهى مباشرة، تكلم على أفعالهم وبحكمة وبعلم وبعدل. قال تعالى: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. علاش يحلفوا؟ يخافوا، يحلفون بالكذب باش يتقوا العقوبة من المؤمنين. فيحلفوا لهم باللي ما درناش كذا، ما قلناش كذا، لم نقصد كذا وكذا، وهذا من صفات المنافقين. إذا الفائدة السادسة من صفات المنافقين الكذب والجبن خوف والحلف الكاذب إرضاء للمؤمنين حتى لا يعاقبوهم، حتى لا يعاقبوهم. المؤمنين كي يسمعوا بهم باللي هؤلاء المنافقون قالوا شيئا ضد الدين كي يقولوا لهم علاه تقولوا هكذا؟ قل لا لا لا احنا ما قلناش، وبعضهم يقول لا احنا قلنا ولكن ما قصدناش، ويحلفون. هذا من صفات المنافقين. قال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. هنا انتبهوا، ما قالش والله ورسوله أحق أن يرضوهما. علاش قال يرضوه؟ ضمير الواحد، مع أنه قال والله ورسوله. قال العلماء: لأن إرضاء الرسول هو إرضاء لله، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولهذا ما قالش هنا والله ورسوله أحق أن يرضوهما، قال أن يرضوه. لماذا؟ لأن إرضاء الرسول فيه رضا الله سبحانه وتعالى. إذن فائدة السابعة في الاكتفاء بالضمير الواحد في قوله تعالى أحق أن يرضوه، دليل أن إرضاء الله هو لأن إرضاء الله إرضاء لرسوله، وإرضاء رسوله هو إرضاء لله، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وكما قال تعالى أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه، ما قالش ولا تولوا عنهما، ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. شوفوا المكانة على الرسول عليه الصلاة والسلام مكانة عظيمة، لهذا ربي يحب الرسول عليه الصلاة والسلام حبا عظيما. لماذا؟ لأن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام قام بتبليغ الرسالة رغم الصعوبات والعذاب الذي كان يسلطه عليه الأعداء، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وعبد الله وكان سيد العابدين وسيد المتوكلين، فربي يحبه بزاف، يحبه كثيرا. فاللي يأذي الرسول عليه الصلاة والسلام يستنى العذاب إن لم يتوب. وراكم تشوفوا اللي استهزأ بالرسول خاصة اللي رام يديروا عليه كاريكاتير، هذو يسلط ربي عليهم من يعذبهم. إذا لم يسلط عليهم العباد يسلط عليهم الحيوانات، يسلط عليه صاعقة تنزل عليه من السماء. يستهزأ بالرسول عليه الصلاة والسلام إذا لم يتب يا ويله. الفائدة الثامنة، ربي قال والله ورسوله أحق أن يرضوه، هنا الإنسان يبحث ويطلب رضا الله والرسول عليه الصلاة والسلام، افعل المجهود تاعك باش ربي يرضى عليك. الفائدة الثامنة، يجب على المرء طلب رضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من علامات الإيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. الحديث هذا يقول باللي كي تفتش وتحرص على رضا الله ولو سخط ولو غضب الناس، ربي وش يدير؟ ربي سبحانه وتعالى يحميك من الناس. بالصح إذا الإنسان يحرص ويطلب رضا الناس بسخط الله، ربي سبحانه وتعالى يكله إلى الناس، أي هذوك الناس ربي يسلطهم عليه. فأنت أيها المسلم يبحث على رضا الله ولو سخط الناس، كي دير هكذا ربي سبحانه وتعالى يكفيك مؤنة الناس. قال تعالى ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. هنا ربي سبحانه وتعالى يبين باللي اللي يعاند ربي والرسول، يعني يتحدى ربي والرسول عليه الصلاة والسلام، ربي وجد له جهنم. إذن الفائدة كم؟ التاسعة، من يعاند الله ورسوله ويتحداهما. يعاند مش معناته يعاند باللغة بالدارجة تاعنا، يعاند يعني يدير كما هو. المقصود بالمعاندة في اللغة العربية العناد، العناد اللي هو تحدي، تحدي. من يعاند الله ورسوله ويتحداهما فهو متوعد بالعذاب الأليم والخزي والمهانة والذل والصغار. وأعظم محادة ومعاندة لله هي إيذاء نبيه صلى الله عليه وسلم والتجرؤ على ذلك بالأيمان الباطلة الكاذبة. يعني ليأذي الرسول عليه الصلاة والسلام راه يحاد الله، كما راه يدير في حرب مع ربي، حرب شكون اللي ينتصر؟ ربي سبحانه وتعالى. إذن حذاري من العناد. هنا قد يقول إنسان معناتها اللي اي انسان يدير معصيه راهو فيها عناد. واش تقولوا؟ يعني واحد يشرب الخمر ربي يقول ما تشربش الخمر، هو يشرب الخمر، هذا فيها عناد ولا ما فيهاش؟ ها ها، اهل السنه والجماعه هنا يدخل المنهج تاعهم واش يقولوا؟ احسنت، ان عاند بقلبه يعني في قلبه يقول ماشي حرام، هكذا ماشي حرام، هذا اللي يخرج من الاسلام. اما هو يستعرف باللي حرام وغلبته نفسه غلبته شهوته فهذا كفر اصغر، يعني ما خرج من الاسلام، ما زال في دائره الاسلام لكنه فعل كبيره من الكبائر. اما هؤلاء عاندوا الله ورسوله باش بقلوبهم واعمالهم، ولهذا ربي واش قال هنا؟ فان له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم، يعني يخلد فيها ما يخرج منها، لانهم عاندوا الله ورسوله بقلوبهم واعمالهم. قال تعالى: يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم. المنافقين دائما خايفين، دائما مقلقين، بلك تنزل عليهم ايه، بلك يفيقوا لهم. هذا من العذاب اللي يسلطه ربي على المنافقين، اللي هو القلق والاضطراب والخوف من المؤمنين. اذا الفائده العاشره: قبل ذلك، قبل الفائده هذه، قال تعالى: فان له نار جهنم خالدا فيها. الخلود، وش معنى الخلود؟ هو المكث الطويل، المكث الطويل الذي لا انقطاع فيه البتة، جزاء وفاقا. هنا سؤال، ياتي سؤال، نقول هذا المنافق وهذا الكافر عاش 70 سنة، كي يدخل جهنم المفروض شحال يتعذب؟ 70 سنة وخلاص، من بعد يصير ترى. علاش يتعذب ابد الابدين؟ علاش؟ ها؟ دائما، لان هذا هو. علاش ربي ما يعذبوش برك 70 سنة اللي عاشها، ولا 80 سنة، ولا 60 سنة، ولا 50 سنة؟ علاه؟ لان هذا الكافر خبثه دائم، لو عاش دائما لكان كفره دائما، فلهذا ربي يعذبه. والدليل على ذلك ان هؤلاء الكفار لما يشوفوا النار يقولوا له لربي ردنا للدنيا، ربي واش قال؟ ولو عادوا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. الكافر اللي ما يحبش يامن ما يامنش، يا لو كان يشوف جهنم قدامه ما يامنش، بصح لما يشوفها يقول خلاص انا امنت. تاع لو كان ربي يعاود يردوا للدنيا يعاود يرجع كافر، لانه ناوي في قلبه الا يسلم، ولهذا كان عذابه دائما. إذا الفائدة العاشرة من عذاب الكفار والمنافقين: الخلود في النار، الخلود في النار دائما أبدا جزاء وفاقا. علاش؟ لأن خبث الكافر باق دائم لا يزول. قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الفائدة 11: قلنا المنافقون دائما خايفين، وهذا ربي سلط عليهم الخوف. فائدة 11: من العذاب المسلط على المنافقين القلق والحذر من آيات القرآن الكريم ومن الفضيحة، من الفضيحة. قال تعالى: قول استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. هنا قول استهزئوا، قول استهزئوا هذا أمر، ها؟ هل مقصود به الأمر الحقيقي ولا مقصود به حاجة أخرى؟ مقصود به التهديد، ولهذا اللي ما قراش أصول الفقه ما يهدرش في الدين. واحد كيبدا يفتي ويقول له اسمحني نسقسيك، أنت قريت الدين؟ إيه، يقول لك قريت الدين. قول له نسقسيك سؤال، قريت أصول الفقه؟ يقول لك ما يهمش، قول له ما تفتيش، اللي ما قراش أصول الفقه ما يهدرش. وش هي أصول الفقه؟ أصول الفقه هذا علم يضبط لك التفكير تاعك، تولي تميز مليح. إلا ما قريش أصول الفقه بالك تفتي، بالك تفتيش. طيب يقول احنا ما ندعوش للإسلام، ندعو للإسلام. يعني الآن جداتك ما تعرفش تقرأ، عمرها ما قرأت، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولا لا؟ تأمر، قولوا تأمر. وش هي الأشياء اللي تأمر بها؟ المعلوم من الدين بالضرورة، الأشياء اللي يعرفوها كل المسلمين. يعني الآن جداتك راحت للعرس، جداتك في عمرها 75 سنة كبيرة مسكينة ما قراتش، راحت للعرس شافت الشابات صغارات معريين على الظهور تاعهم، شابة صغيرة معرية على ظهرها ولابسة لباس فاضح، يجوز لها تتكلم معها ولا ما يجوز لهاش؟ ولا لازم الإيمان برك ولا مرت الإيمان؟ واش تقول لها؟ هذيك كنت تقولها أنت يا جداتي في عمر 75 سنة قريتي الدين باش تفتي لي، هيا أي تفتي هنا ولا ما يشتفتي؟ ما يشتفتي. لكن هذه الجدة تاع 75 سنة نقول لها يا جداتي راهي ظهرت واحد المعاملة جديدة تاع الرصيد تاع تليفون، رصيد يقول لك إذا خلص لك الرصيد في الهاتف نسلفولك 50 دينار، كي تدير الرصيد مرة أخرى نحوها لك. يا جداتي هذا ريبة ولا لا؟ لا هنا يجوز لها تفتي؟ علاش؟ لأنه هذا أمور دقيقة، هذه الإمام ويحير فيها. يقول لك لا تنسقسي، أنت تنسقسي إيه؟ تنسقسي نشاور مع الأئمة مع المشايخ، هذه حاجة جديدة هذه ما تفتيش فيها. لكن أشياء معلومة من الدين بالضرورة معروفة تكلم. مثلا هذه جداتي هذه 75 سنة في عمرها شفت وليدها ما يصليش، تتكلم معاه ولا لا؟ ولا تقول كسنا لا لا نروح للجامعة نقرأ أربع سنين نقرأ أصول الفقه وعلم الحديث والتفسير اللغة العربية ومن بعد نجي نقول لوليدي يا وليدي صلي؟ ها لا، هذه تفتي فيه، هذه تتكلم فيه. بصح أمور اللي فيها أصول فقه فيها دقة هذه ما تفتيش فيه، ما يتكلم فيها. طبيب شاف جاليها إنسان مريض باش يداوي عنده زكام لاغريب، يا طبيب عندي لاغريب راني نسعل راني كذا، يداوي بعد يشوف الطبيب هذا يشوف هذا الشاب هذا داير من قوشة، يتكلم معاه ولا ما يتكلمش معاه؟ يجوز له في الدين يتكلم ولا لا؟ يقول له يا وليدي علاك داير من قوشة؟ يقول له اسمع انت طبيب ما تدخلش روحك، الإمام برك هو اللي يهضر في هذا. لا من قوشة معروف باللي الراجل ما يديرش من قوشة اللي هو القرط في الأذن ما يديرش، لا يفعلها هنا يتكلم معاه. شافوا لابس الذهب يقول له يا بني على شكل لابس الذهب، يقول له انت طبيب دخلك انت طبيب تعطيني دواء تاع السعلة تاع الزكام، يقول له لا هذه أمور نعرفوها باللي الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي وحل لإناثها. إذن هنا ربي قال قول استهزئوا، هذا أمر، هل هو أمر حقيقي ولا مقصود به حاجة أخرى؟ مقصود به التهديد. فالأمر في اللغة العربية كي تقرأ أصول الفقه يقولك الأمر يأتي للوجوب ويأتي للأمر الحقيقي ويأتي لأشياء أخرى منها التهديد. منها لما قال موسى عليه السلام للسحرة ألقوا يعني أرموا عصيتكم، هل هذا أمر أو يقولهم ألقوا ولا وشو يقولهم هنا؟ لا هنا للتحقير. كما واحد صحيح، واحد صحيح يجيه واحد يقول له انا نتحداك، قول يا ودي ما تقدرش، انا نتحداك، انا نرفض هذه الصخره هذه، نقدر نرفدها، وما يقدرش يرفدها على بالو ما يقدرش، فيقول له ارفد ارفد ارفد. هاي كي يقول له ارفد واش يقول له؟ هل هو امر او تحقير؟ تحقير يا ودي ما تقدرش ترفدها، لا لا نرفد، ارفد ارفد. هاي ارفد. شوف فالامر قد ياتي امر حقيقي وقد ياتي امر مقصود به شيء اخر. الان لما تقول ربنا اغفر لنا هذا امر، هل انت تامر ربي باش يغفر لك ولا مقصود به ماذا؟ مقصود به الدعاء تضرع. الان لما تقول لصاحبك، صاحبك كيما انت نتيجك ناولني القلم، هل هو امر؟ اسمع، لو كان ما يعطيكش القلم تعاقبه، هذا ليس امر حقيقي وانما هو ماذا؟ انتماء. طيب دخل عليك ضيف فقدمت له الطعام فتقول له كل، هذا امر حقيقي ولا للاكرام؟ لو كان ما ياكلش تعاقبه، تاكل والله ما تاكلش والله غنربطك ونحبسك، ها؟ لا كل، هذا مقصود به ماذا؟ الاكرام. اذا قوله تعالى هنا قول استهزئوا، ماهوش انت الاستهزاء بالاسلام، الاستهزاء بالرسول حرام، منا حرام منا يقول لهم قول استهزئوا. اذا هنا ليس امرا حقيقيا وانما هو ماذا؟ ها؟ تهديد. استهزئوا استهزئوا وشوف، استهزئوا بربي والرسول وشوف، هذا معنى قول استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون. اذا الفائده كم؟ الثانيه عشره في قوله تعالى قول استهزئوا، الامر هنا لا لا الفائده كم؟ ايه 12. قول استهزئوا، الامر هنا ليس الامر حقيقيا مقصود به الامر الحقيقي وانما هو للتهديد. نعم تفضل. يكتب الاسم، اكتب الاسم تاعو، اعطيه هاو السياره. هذا الاخ تاع البحث كتب لنا اسمه ابو عبد الرحمن تالم، خطا هذا، هذا مش اسمك، اكتب اسمك، اما ابو عبد الرحمن فهو ماذا؟ فهو كونيا. اكتب اسمك، اعطيه يكتب اسمه هذا ابو عبد الرحمن تالم، اكتب اسمك، واسمك سعيد ولا عبد القادر ولا هذه البحوث ان شاء الله نقراها ونشوفوا اللي نجح فيها. طيب قال تعالى قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون. اذا هنا قل استهزئوا الامر هنا ليس امرا حقيقيا. ما هو الامر الحقيقي؟ الامر الحقيقي هو طلب الفعل على جهة الاستعلاء، هذا هو الأمر الحقيقي. الآن الأب الرجل يقول لابنه يا بني ناولني الماء اسقيني، هنا واش الأمر هنا؟ أمر حقيقي ولا الالتماس؟ أمر حقيقي، أمر حقيقي. تكون تمشي بالسيارة الشرطي يقول لك يعطيك إشارة توقف، هنا أمر ماذا؟ ولا للإكرام يعني إذا حبيت، ها؟ لا لا تتوقف، هذا أمر حقيقي، هذا أمر حقيقي يكون من أعلى إلى أدنى. هذا البحث عبد السلام، واسمه عبد السلام بركان، عبد السلام، عبد السلام شكون؟ كاين بزاف عبد السلام. المهم اكتب اسمك، ما تخافش ما تخافش ما تخافش، أنا في أمان والحمد لله. طيب قال تعالى إن الله مخرج ما تحذرون، يعني ربي راح يفضحكم أيها المنافقون. وفعلا فإن الله أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على أسماء المنافقين، كان يعرفهم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أطلعه الله على أسماء المنافقين. وقد أطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة على أسماء المنافقين أو بعضهم. شكون هو هذا الصحابي؟ حذيفة ابن اليمان. حذيفة ابن اليمان كان يعرف شكون هما المنافقين بالأساس، صح؟ يقال أن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يجي على الحذيفة يقول له: يا حذيفة، لا تخبرني بالأسماء اللي قالك عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ما تقول ليش، يعني هذا سر، ولكن أنا أسألك سؤالا، هل أنا منهم؟ الله أكبر، هذا شكون عمر؟ فكان يقول له: لا يا يعني لست منهم، الحمد لله لست منهم. طيب، هنا قد يأتي سؤال. النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله ليبين للأمة الدين، علاش خبر غير حذيفة ما خبرش الأمة؟ ها؟ لعل أحدهم مش به؟ نعم، مش يعني. نعم. نعم. ما تحدث فتنة بين المسلمين، زيد. ليس هناك فائدة من وراء ذلك، نعم. ألا يشيع الخبر. صح، وربي أعلم من رأسه صلى الله عليه وسلم. الفتنة هذه، زيد. ايه خصه، علاش يا اخي؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو النذير المبين، يعني الواضح تاع هذه، علاش خلاها غير ما خبرش كاع الصحابه، ما خبرش كل الامه؟ كان مثلا يطلع فوق المنبر ويقول لهم: المنافقون فلان وفلان وفلان وفلان، ما قالش علاه. ها، احسنت. هذه المساله ماهيش من احكام الدين التي نحتاجها كلنا. الرسول صلى الله عليه وسلم بينا كيف نصلي فنزكي وش هو الحلال وش هو الحرام، هذه بينها، ما لم يمت حتى بينها. اما هذه المساله ما يحتاج الامه، ما تحتاجهاش. المهم اعطانا الصفات تاع المنافقين نحذروا منهم، اما الاسماء ما نحتاجهاش، ولهذا ما خبرش الامه كلها وخبر بعض الامه. طيب، اذا هنا الفائده شحال؟ 13. أعلم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، وأطلع النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان على أسماء منهم. طيب، نتوقف هنا و في الدرس القادم إن شاء الله نكمل من الآية 65. ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب. ما حكم هذا؟ كاين أسئلة في الدرس، لو أسئلة في الدرس أنا ماشي في الدرس، ما كانش في الدرس. طيب، هل ما حكم أن أريد أن أؤمن نفسي في شركة التأمين؟ وش هي شركة التأمين؟ تاع واش؟ تاع الأدوية؟ أقول خبي يعني خب تخبى وقول تاع الأدوية، كاين يحشم مسكين الله غالب. تاع الأدوية، تاع الضمان الاجتماعي يجوز، تاع الضمان الاجتماعي يجوز، على لأنها تأمين ماذا؟ تعاوني، هذا جائز. أما التأمين تاع السيارات أمن برك باش ما تدخلش في المشكلات، على لأن التأمين تاع الضمان الاجتماعي هذا صندوق مقصود به التعاون، مقصود به أن يفيد العجزة والشيخوخة والمتقاعدين وأصحاب الأمراض المزمنة، بخلاف التأمين الآخر مقصود به تجاري، لأنه كما ديرش حادث طول العام ما يردولكش دراهم، ما يردولكش. أما هذا فيه تأمين تعاوني، فيه تعاون، وزيد أن ولي الأمر الجهة المختصة راهي تساهم بنصيب في ذلك الصندوق. تكلمنا على هذه في عدة مرات. هل من قال بتساوي الميراث بين الذكر والأنثى يكفر؟ نعم هذا كفر، لكن الذي فعل هذا كفر، ما قلتش كافر، لكن الذي فعل هذا لا نحكم عليه بالكفر أنه خرج من الإسلام إلا بعد أن تقام عليه الحجة بأن يناقشه العلماء ويتبينوا باللي ليس جاهلاً وليس متأولاً تأويلاً فيه خطأ. أما العمل في حد ذاته فهو كفر، وقلنا عند أهل السنة والجماعة قد يقع المسلم في الكفر ولا يكفر ولا يخرج من الإسلام. هذه مش نقولها خوفاً ولا بعض الناس هك تهضر على خطر على هذا وكذا، يا ودي هذا منهج قبل ما نزيد أنا، يا قبل ما تزيد أنت، قبل أن تولد وقبل أن أولد هذا المنهج موجود، حتى مش ما نخرجوش المسلمين من الإسلام هكذا بكل سهولة وبكل واضح. فالإنسان الذي يغير حكما من أحكام الله فيه تفصيل، التغيير هذا والتبديل هذا في حد ذاته كفر، ولكن الذي يقع فيه إذا كان مسلما فقد لا يخرج من الإسلام، لأنه قد يكون جاهلا، قد يكون متأولا، قد يكون مكرها، فيها شروط تكلمنا عليها في شرح، خش من الشرح في تفسير المائدة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نعم. رجل صلى إلى غير جهة القبلة جاهلا، ما حكمه؟ هذا لا يعيد الصلاة لأن صلاته صحيحة، لم يكن متعمدا. هل هذا الدعاء ثابت في بعد الوضوء؟ اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. نعم هذا دعاء عظيم. أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه صحابي قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ ثم سمعته يقول اللهم اغفر بعد الوضوء، اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. فقال قلت يا رسول الله قلت كذا وكذا، سمعتك تقول كذا وكذا، قال وهل تركنا شيئا؟ يعني هذا الأدعية هذه ثلاث جمل تجمع الخير تاع الدنيا والآخرة. ما هذا ما ننساوه، كنت وضوك بعد الوضوء قل هذا الدعاء، دعاء عظيم. اللهم اغفر لي ذنبي، ثلاث كلمات ثلاث جمل، اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. كلنا محتاجون لمغفرة الذنوب، كلنا محتاجون لسعة الدار، وكلنا محتاجون إلى البركة في الرزق. يقول هناك أحد الشيوخ يظهر في إحدى القنوات التلفزيونية اسمه كذا، ما نقولوش اسمه، سمعت على تقول اسمه الله يهديك، الاسم ما نذكروش إلا في حالات نادرة، ولتكون لما تكون المصلحة لازم نذكروا الاسم صح. يقول هنا يقول باللي هذا الشيخ هذا قال لهم باللي كاين متبرجات عندهم قلوب نقية وصافية ومستوى ثقافي لا بأس به، عكس بعض المتحجبات اللواتي يفعلن الفواحش، وتكلم عن الزواج وقال الشهادة قبل الزواج قبل الرجل. كيف الشهادة قبل الرجل؟ ما رأيكم في هذا؟ وشنو هذا زوج؟ طيب تكلموا على المسألة الأولى، كاين بعض الناس كي يتكلم على المتبرجات زعما باش يجبدهم للدين، يقول باللي كاين متبرجات قلوبهم ملاح وكاين متحجبات يديروا الأشياء مش مليحة، هذا تتكلم هكذا؟ هذا يا سيدي إذا قلت باللي كاين متبرجات عندهم قلوب نقية والله يهديهم، بصح ما همش في التبرج ما قلوبهم ماهيش نقية، وعلى تجبد متحجبات؟ لا كيما واحد ثاني من يهضر في الدين عنده قناة ودايما داير وردة في يده، وردة في يده شغل يحب يقول الإسلام بوبون، إسلام بوبون وردة في يده، لا دير وردة في يدك، أنا ماشي متطرف، هو لا لحية لا شلاخ، دار كرافاطات تشوفوا من بعيد ما تعرفوش. المهم جاب يحكيوا لي عليه، جابوا له امرأة متبرجة دارت معاه حوار متبرجع ومن بعد قالت له ما رأيك في المنقبات؟ طاح على المتنقبات يعني اللي دايرين النقاب المتنقبات هادو كذا وهي قدامه عريانة ما هضرش معها اسلام بوبون هذا لا حول ولا قوة. فتحب تجبد الناس للدين تجبدهم بالحكمة والموعظة الحسنة باش ما تكلمش على المتحجبات. المتحجبات يا سيدي كاين بعض المتحجبات راهم يغلطوا بصح كي نديروا العملية الحسابية شكون اللي يغلط أكثر؟ ها؟ المتبرجات يقول لك لا لا المتبرجات ماهمش غالطين راهي غالطة في هذه النقطة سيدي فالنقطة تاع واش؟ ماهيش لابسة كما قال ربي والنبي عليه الصلاة والسلام ماهي غالطة في هذه هذيك المتحجبة خير منها ولو تغلط ولو تغلط خير منها في هذه النقطة في هذه النقطة. أما متبرجة ما تديرش الفاحشة وواحدة متحجبة تدير الفاحشة طبعا اللي متبرجة في هذه النقطة اللي ما تديرش الفاحشة خير منها بالصح اللي متحجبة راهي خير منها فاش في السترة هذا هو ربي يهدينا. على كل حال قلت لكم مش كل إنسان يتكلم في الدين تسمعون لا لازم نتأكدوا باللي يعرف الدين. كيف نتأكدوا؟ يا إما العلماء زكاوه وطلبة العلم الأقوياء زكاوه يكونوا معتدلين مش أصحاب الجرح والتجريح هذاك ما يعجبهم حتى واحد يعجبهم غيره وهم هم بعد يدوروا على بعضهم أكو سمعتوا بهم داروا على بعضهم الله يهدينا ويهديهم نتمنى لهم الخير إن شاء الله نتمنى لهم يجتمعون على الحق ويجمعنا دائما الله على الحق. هاكي هضروا في الناس هضروا كي يكملوا الناس داروا على بعضهم نسأل الله العافية ربي يهدينا ويهديهم. فمش كل إنسان يهضر في الدين نتكلموا له نسمعوا له كيف نسقسيوا عليه العلماء المعتدلين أو طلاب العلم الأقوياء المعتدلين فلا نسمعوا له لنا أو نشوفوا الفتاوى تاعو والكلام تاعو يتوافق مع مع العلماء ما يجيبناش حاجة يقول شنو هذا عمرو وشنو يا صاحبي عمرنا ما سمعنا عمرنا ما سمعنا بها يعني العلماء ما تكلموش بها أما عمرنا ما سمعنا بها يعني اللي يلعبوا الدومين ما سمعوش بها هذا خلينا منه واحد حياتك من دومين كي تقول له حديث يقول لا عمري ما سمعت بها هذا الحديث ما كانش منه انت شكون انت تاع الدومين انت كيف ما تسمعش بها خاطرك دومين. أما إذا كان العلماء قالوا يعني ما سمعناش بها هذه أنا تحبس هذا راهو يدير حاجة ما داروهاش العلماء هذا وشنو بحث اكتبها بهذا الخط انا لازم ابعث لي معاك واسمه مكبر الرؤيا باش نشوفها ودات اسمك ولا ما درتش ما كاش اسمه انا ولا اسمه ما كاش ايه صح بصح ما بعث ليش هذيك الزجاجه هذيك اللي يشوفوا بها مليح يكبروا بها. هنايا يقول عندي صديق لا يصلي في المسجد بأن هناك أئمة للسلاطين ولا يعترف بالعلماء كابن عثيمين وابن باز ويتكلم كثيرا عن الحكومة والمسؤولة والمسؤولين وكذا إيه هذو الشباب هذو اللي ما يعجبهم والو غير هو اللي مليح هو وصحابه برك اللي مليح. يحكى أن أحد الخوارج كان يطوف حول الكعبة هو والتلميذ تاعو والناس يطوفوا ويبكيوا يا ربي اغفر لنا يا ربي تقبل الحج تاعنا تقبل الناس تبكي وتطوف هذاك الخارجي يعني واش قال للتلميذ تاعو قال له اسمع راك تشوف هادو كاع لهم يطوفوا هادو كاع في النار. هذاك التلميذ كان عاقل قال له يا استاذي جنة عرضها السماوات والارض جنة كبيرة خلقت لي ولك فقط قال له ايه قال له من هاي ليك خلاه وراه قال له كيف جنة كبيرة كاع ندخلوها غير أنا وياك هاي ليك الجنة هذه وتركها. فهؤلاء الشباب هؤلاء اللي عندهم هذه الأفكار هذو واش انصحوا ما تناقشوش إذا عندك علم ناقشوا ما عندك علم ما تناقشوش قول له أرواح روح عند الشيخ فلان روح تناقشوا يقول لك هذاك تاع سلاطين معليش تاع سلاطين بصح روح ناقشوا وردوا لصراط المستقيم يعني انت راك تشوف بلي هذاك الشيخ رايح فيها او رايح جهنم تخليه هات جبدوه باش تدخلوا للجنه وروح ناقشوا يقول لك ما ناقشوش ها ناقشوش خاطر تخاف، روح ناقش. إذا راك صحيح أنت ناقشو بالعلم بالحكمة يولي الصراط المستقيم. آخر سؤال، ما حكم رياضة رفع الأثقال؟ على حسب النية، رفع الأثقال مليحة باش تقوي الجسم تاعك، إذا تنوي باش تبتعد عن الأمراض ماشي باش تزوخ. كاين بعض الناس واش يدير؟ يرفع الأثقال ومن بعد يلبس تريكو مزير. لا تلبس تريكو مزير، لا يا البس لباس عادي. وكاين بعض الناس قال لي واحد، كاين ناس عام كامل هو يخدم على جال الصيف، فهمتوا؟ شرح البحر خطأ. انت دير الرياضة وانوي بها ماذا؟ الخير، وماشي باش تفتخر ولا تخوف الناس. كاين الناس يقول لك انا نلبس هكذا باش كي نمشي في الحومة ما يضر معايا. لا لا لا لا، امشي بالاخلاق وربي هو اللي يدير الهيبة في قلوب الناس. اخر سؤال يقول، كي تطيح الامطار هل الرخصة، هل الافضل تطبيق الرخصة؟ اذا كان الامام في المسجد اللي راك فيه صلى المغرب وزاد صلى العشاء لان الامطار يطيح ولا الثلوج ولا الغرقة ولا، صلي معه. ما دارش الرخصة خلاص ما ديرش، انت صلي المغرب وروح للدار ولا قعد في الجامع، ومن بعد تحب تجي للجامع صلي. صح، ما قلت لا ما نروحش نصلي في الجامع العشاء، الغرقة راهي الشتاء راهو البرد الشديد الثلوج، صلي في دارك والله اعلم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.